فحدثني أبي منهج تربوي مفتقد نحتاج إليه الآن حاجة شديدة جدا لعدة أسباب، ذكرت 10 أسباب كاملة، ذكرت من هذه الأسباب 10 كاملة أذكر فقط بها، لأنني قد استفضت في حلقات كثيرة بفضل الله جل وعلا في شرح هذه الأسباب وتأصيلها وتفصيلها. ذكرت من هذه الأسباب 10 كاملة. الأول، السبب الأول، استقالة الأسرة، وقد فصلت ولا أريد الإعادة. استقالة الأسرة، استقال الآن كثير من الآباء تربويا، واستقلنا كثير من الأمهات تربويا، وشعر كثير من أولادنا في كثير من البيوت باليتم التربوي الحقيقي. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. لما استقالت الأسرة شعر كثير من الأولاد باليتم، بل ووقع كثير من الأولاد في البيوت في أخطاء قاتلة ومشكلات رهيبة وأزمات طاحنة. ولا يخفى الآن على أحد ما يتعرض له الآن أولادنا من مشكلات وأزمات لم تكن حتى في عصرنا نحن في مثل أعمارهم الآن، فهم يتعرضون الآن لمتناقضات رهيبة. نعم، يعيشون في بحر لجي من الفتن، يغشاه موج من ظلام الفتن، يغشاه موج ثالث من ظلام الفتن. بل إذا أخرج الولد الآن من أولادنا حماهم الله، إذا أخرج الولد يده لم يكد يراها من هذه الظلمات الحالكة التي تحيط به، بل إذا امتدت إليه يد أخرى متوضئة طاهرة عفة لتنتشله من هذا الغرق المحقق في مستنقع الرذيلة أو في مستنقع المخدرات، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لأولادنا، ممن لا يريدون أبدا لأولادنا أن يتربوا من جديد على هذا المنهج الفريد، منهج حدثني أبي، أي أسمعه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، استقالة الأسرة سبب خطير جدا من الأسباب التي تحتم علينا الآن أن نعيد من جديد منهج حدثني أبي، أن يجلس الوالد مع ولده ليسمعه عن الله ورسوله، وأن تجلس الأم مع أولادها لتسمعهم عن الله ورسوله، لتسمع منهم وليسمعوا منها. لا ينبغي أن يكون الأولاد في واد وأن يكون الوالد في واد، وأن تكون الأم في واد آخر. ثم السبب الثاني، وهو سبب خطير جدا من أسباب حاجتنا لهذا المنهج الفريد، ألا وهو صراع الأدوار في الأسرة. صراع الأدوار بمعنى أن الأب يريد أن يربي الأولاد بمنهج معين، تخالف الأم هذا المنهج من ألفه إلى يائه، فيشهد الأولاد في البيت صراعا بين دور الأب ودور الأم. فإن رأى الولد أن الأب بمنهجه يتفق مع أهوائه ومع رغباته ارتمى الولد في حضن أبيه، وشعرت الأم في هذه اللحظات بأن عداء ما بصورة أو بأخرى قد وقعت بينها وبين أحد أبنائها. والصورة الأخرى المقابلة، إن رأت البنت منهج أمها يتفق مع رغباتها والأم تخفي كثيرا من الحقائق على الوالد، قد تتأخر البنت خارج البيت وقد تبيت ليلة عند زميلتها أو صاحبتها، أو قد تخرج البنت في رحلة جامعية أو دراسية لا علم للوالد بها لأن الوالد مخالف لهذا، لا يريد أبدا لابنته أن تترك البيت أو أن تبيت خارج البيت، ولا يسمح الوالد أبدا لابنته أن تتعرف على صاحبة تلبس زيا لا يليق ولا يتفق مع ديننا ولا مع قيمنا وأخلاق مجتمعنا المسلم. الأم تسترخص هذا ولا تأبه لمثل هذا. وربما تتهم الوالد بأنه رجعي وبأنه جامد الفكر والعقل وبأنه لا يعيش عصره ولا يعيش زمانه، فيصطدم دور الأم مع دور الأب، ويصطدم دور الأب مع دور الأم، وهنا يجني هذا الصراع الأولاد، يجني هذا الصراع الأولاد. فصراع الأدوار بين الأب والأم من أخطر الأسباب التي تزلزل كيان الأسرة، ومن أهم الأسباب التي تبين حاجتنا من جديد لمنهج حدثني أبي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجلس الوالد مع أولاده ليقول قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تجلس الأم مع أولادها لتقول قال الله جل وعلا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعت العالم الفلانية والشيخ الفلانية يقول كذا. إذن لا يمكن لهذه الأدوار المتصارعة أن تزول إلا إذا جلس الوالد وجلست الأم وجلسوا جميعا مع الأولاد، لتتربى الأسرة كلها من جديد على منهج الله وعلى منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. السبب الثالث الفراغ. أنا أذكر فقط لطول المدة، الفراغ، الفراغ سبب خطير، وأنا قد قسمت الفراغ إلى عدة أقسام. أخطر ألوان الفراغ، الفراغ القلبي من الإيمان، من اليقين، من التوكل، من الثقة في الله، من الأمل في الله، من الرجاء في الله، من الاستعانة بالله، من الخوف من الله، من الحب لله، من الخشية من الله. إذا أصبح القلب فارغا من هذه المعاني الإيمانية، فصاحب هذا القلب يصبح حتما فريسة سهلة للشيطان وللهوى وللنزوات وللرغبات ولأصحاب السوء، وسرعان ما يغرق في أي مستنقع آسن عفن من هذه المستنقعات، سواء كان مستنقعا للرذيلة أو سواء كان مستنقعا للمخدرات أو للشهوات أو حتى للشبهات. فهذا يحتم علينا أن نملأ فراغ قلوب أولادنا بالإيمان، بالثقة في الله، بالأمل، باليقين، بالتوكل، بالرجاء. شبابنا والله العظيم، والله العظيم شبابنا وأولادنا قلوبهم مليئة بالخير، والله العظيم قلوبهم مليئة بالخير. وما من مكان نتحرك فيه إلا ونرى شبابنا ونرى أولادنا يقبلون بفضل الله تبارك وتعالى الآن على المشايخ والعلماء بحب منقطع النظير وبقلوب مفتوحة. نعم، بفضل الله إن دل هذا فإنما يدل على أن أولادنا بفطرهم النقية يحبون هذا الدين، يحبون الله رب العالمين، يحبون سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينبغي أبدا، لا ينبغي أبدا أن نيأس شابا من شبابنا أو أن نغلق الباب في وجه ابن من أبنائنا، حتى ولو كان زيه مختلفا، حتى ولو كان زيه يقلد فيه شابا من شباب الغرب. لا ينبغي أن تغلق الباب في وجهه، بل اقترب منه وافتح قلبه بكلمة رقيقة مهذبة جميلة، وسترى الخير، سترى قطعة من الذهب الخالص لكن عليها شيء من الغبار. لا تحتاج فقط إلا إلى قطعة من الحرير، لا أقول قطعة من الصوف الخشن، لا، قطعة من الحرير لتذهب هذه الغبرة وهذه الوبرة، ليظهر الذهب على حقيقته، ليظهر تلألؤه وإشراقه ولمعانه. لما لا وأولادنا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقعوا في مستنقع شهوة أو أثرت فيهم شباك شبهة، نعم فيهم الخير، لكنهم يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم إلى النور وإلى الحق وإلى الهدى بالحكمة والرحمة والأدب والتواضع وعدم الاستعلاء وعدم الكبر وعدم العجب بالنفس وعدم الغرور بالطاعة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. سأل الله أن يحفظ أولادنا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يعصمهم من الزلل، إنه على كل شيء قدير. اللهم احفظ أولادنا ورب لنا أولادنا يا رب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. الفراغ القلبي فراغ خطير. الفراغ العقلي نوع الثاني، الفراغ العقلي، فراغ العقلي فراغ في منتهى الخطورة. يعني إذا أردت أن تقف على خطر الفراغ العقلي فاقرأ معي قول الله جل وعلا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فراغ عقل خطير، فلا بد أن نملأ الفراغ العقلي عند أولادنا، نعم، بالكتب الهادفة الهادئة النافعة، بسماع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، بمشاهدة البرامج الهادفة النافعة. لا مانع على الإطلاق أن أشجع الولد على أن يأخذ دورة كاملة في الكمبيوتر، لا حرج، على أن يأخذ دورة كاملة في علم الإدارة، لا حرج، في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، لا حرج، دورة كاملة في أي باب من أبواب الشرع، في الفقه، في التوحيد، في السيرة، في العقيدة، في اللغة العربية، في أي باب. لابد أن نملأ عقول أولادنا، لا ينبغي أن نترك الأولاد. وأنا أنصح الآباء والأمهات أن يوجهوا الأولاد ولو بطريق غير مباشر لقراءة بعض الكتب. يعني أنا عجبت جدا وسعدت جدا بهذه الحملة التي تتبناها دبي مثلا الآن، سعدت غاية السعادة أن تتبنى دبي هذه الحملة، في أن من قرأ كتابا من الأطفال والأولاد لسن معينة، من قرأ كتابا فسيهدون بعدد الكتب التي يقرأها في مدة أسبوعين مثلا، سيهدون بعدد الكتب التي يقرأها الطفل أو القارئ كتبا بهذه الأعداد لأطفال آخرين في العالم كله لا يقدرون على شراء هذه الكتب وعلى الاستعانة بها. نوع من أنواع نشر الثقافة بأسلوب جميل، بأسلوب يشعر الطفل أنه بالفعل قد تصدق على طفل آخر، بأسلوب راقي، بأسلوب لا يخدش فيه كرامته ولا مكانته ولا حياءه. جميل، لأن هذه الأمة هي أمة اقرأ، هي أمة اقرأ، فأول أمر من الله لنبينا اقرأ، أول آية اقرأ. يعني أتألم غاية الألم أن تكون أمة اقرأ لا تقرأ، لا تقرأ، بل وأشعر بحزن شديد حين أرى غير المسلمين في الطائرات وفي المطارات وفي الشوارع والطرقات وفي السيارات، إذا استوى أحدهم على كرسيه أيا كان في المطار أو في الطائرة فورا تراه قد فتح كتابه وظل يقرأ بالساعات الطويلة لا يلتفت، لا يلتفت. يجب على أولادنا أن يقرأوا وأن يعتنوا عناية فائقة بالقراءة، بشغل العقل بما يفيد من أمور الدين والدنيا، من أمور الدين والدنيا. فأنا لا أريد إبداعا في جانب دون جانب، بل نريد من أولادنا أن يبدعوا في كل جوانب الحياة، في جوانب الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا، نعم نريد علماء متخصصين في كل الجوانب إلى جوار علماء الشريعة. أنه لا ينبغي أن تتحول الأمة كلها إلى علماء في الشريعة، بل يجب أن يكون في الأمة عالم الشريعة وعالم الاقتصاد وعالم الفلك وعالم الذرة وعالم الهندسة وعالم الطب، وإلا فمن يشغل هذه الأماكن؟ هل تريدون أن يتقدم لشغل هذه الأماكن غير المسلمين؟ فليبدع شبابنا وليبدع أولادنا، والإدارة تؤخذ ولا تعطى، والإدارة تؤخذ ولا تعطى. لا تنتظر أن يعطيك أحد شيئا، بل تقدم أنت بفكرك وعقلك وإبداعك وعطائك وبذلك وإنتاجك لتأخذ ما يتفق مع عقليتك ومكانتك ومع تفوقك ومع ما تمنحه للأمة ومع ما تمنحه لإدارة الحياة من جديد، وفق منهج الله ووفق منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. نعم أيها الأحبة، الفراغ العقلي لابد من شغله بما يفيد، مش بالتفاهات ولا بسفاسف الأمور ولا بالأفلام الهابطة ولا بالمسلسلات الساقطة ولا بالقصص التي تثير الشهوات الكامنة وتحرك الغرائز الهاجعة. لا، ليس هذا ملأ للعقول الفارغة، إنما هو زيادة في الفراغ وزيادة في التيه والضياع والضلال. الفراغ القلبي، الفراغ العقلي، الفراغ النفسي. الفراغ النفسي، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والنفس مهيئة لهذين الأمرين. ونفس ما سواها فلما فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والناس صنفان، صنف قهر النفس وألجمها بلجام التقوى وألهبها بصوت الخوف من الله فانقادت له، وصنف قهرته نفسه وجعلته النفس مطية إلى كل هوى ومطية إلى كل شر وبلاء. والفراغ الرابع هو الفراغ المادي أو البدني. لابد أن تكون منشغلا بشيء، لو لم تنشغل بأي عمل شغلتك نفسك بأخبث العمل. فراغ عملي، انشغل بأي مشروع، مشروع قراءة، مشروع كمبيوتر، مشروع تجارة، مشروع زيارة الأخ في الله، مشروع زيارة الجمعية من جمعيات البر والخير، مشروع زيارة للمقابر، أي مشروع مهما كانت صورته حتى ولو كان صغيرا ضئيلا. المهم ألا تترك نفسك للفراغ، لأن الشيطان سيلتهم قلبك. هذا الفراغ يحتاج إلى أن يجلس الأب مع أولاده. مش بقول لحضرتك اجلس على مدار 24 ساعة، هو في عاقل يجلس مع زوجته ومع أولاده مدار اليوم والليل؟ لا على الإطلاق. لك وقت لربك، ووقت لدينك، ووقت لدينك، ووقت لدنياك، ولكن ساعة وساعة. أما أن تقضي الساعة كاملة، أقصد العمر كله، لزوجتك وأولادك فهذا خلل، هذا ليس من الدين وليس من الرجولة في شيء. فالذي يعيش لشهواته ونزواته ورغباته قد يعيش مستريحا وقد يعيش سعيدا، لكنه يعيش فقيرا ويموت حقيرا، لا وزن له ولا قيمة. أما الذي يعيش لدينه ويعيش لدنياه ويجمع بين الدين والدنيا فهذا هو السائر على درب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، الذي قال: اللهم جمع بديع بين الدين والدنيا، يجمع بين الدين والدنيا، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا هو الجمع البديع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يعلمنا كيف نعمل للدين ونحن في الدنيا، لا نتهرب من الدنيا، فهي مزرعتنا للآخرة وقنطرتنا للآخرة وطريقنا للآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها أي في الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة. هو ده الفهم الراقي لحقيقة الدنيا. مش يقول لك لا احنا مش بتوع دنيا، ماشي مش بتوع دنيا، معناها ايه؟ معناها أنهم يعملون في الدنيا وقلوبهم معلقة بالآخرة. هذا هو الفهم، كما قال علي رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. هو ده الفهم الراقي والصحيح لحقيقة الدنيا. إذن الفراغ حتم على الآباء والأمهات أن يملأوا شيئا من هذا الفراغ القلبي والعقلي والنفسي والبدني عند أولادهم، وإلا ربما كان الفراغ سببا من أسباب انحراف الأولاد. علي سامحوني أنا بجمع تجميعة أراها في غاية الأهمية، لأنني انتهيت من أسباب حاجتنا لمنهج حدثني أبي، وسأبين إن شاء الله تبارك وتعالى الوسائل العملية التطبيقية التربوية لتحقيق منهج حدثني أبي، وأنا متعمد أن أطيل النفس جدا في هذا الباب، باب التربية، لأننا جميعا بلا استثناء في حاجة إلى أن نتعرف على تربية أولادنا وكيف نربي أولادنا في البيوت، وبيتي أول بيت يحتاج إلى هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربينا وأن يربي أولادنا على منهجه ومنهج رسوله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السبب الرابع الانفصام بين المنهج والواقع، الانفصام بين المنهج والواقع، وده طبعا سبب خطير جدا. ليه؟ لأن الولد يعيش كما ذكرت في انفصام النكد وفي انفصال، فهو يسمع كلاما جميلا من العلماء ومن الدعاة ومن المشايخ، بل وربما من بعض القريبين منه والمقربين إليه، ثم يخرج إلى الواقع ليرى واقعا آخر مختلفا تمام الاختلاف عن هذا الواقع المثالي الذي رسم في مخيلته من خلال هذه الكلمات النظرية. ربما يسمع أستاذه في الفصل يحدثه مثلا عن الصدق ويتكلم في حصة كاملة عن الصدق من القرآن ومن السنة، ثم يرى التلميذ أستاذه في نفس الحصة يقع في موقف من مواقف الكذب، فتختل عنده القيم. ربما يرى الطفل، أقول الطفل، فيلم من الأفلام لممثل معروف، يقوم هذا الممثل في دور البطولة بموقف أخلاقي عالي جدا ويقدم مشهدا جميلا من مشاهد الأخلاق والقيم، بل ويقول كلمات تؤثر بالفعل في العقول والقلوب. ولو قلب هذا الطفل نفسه، ابن الخامسة أو السادسة، وأطفالنا غاية في الذكاء، على قناة أخرى لفيلم آخر لنفس البطل لنفس الممثل الذي يقوم في هذا الفيلم الآخر بدور تماما مختلف تماما عن الدور الأول، بدور شرير، بدور إجرامي، هنا تختل القيم في قلب ولدنا من حيث يدري أو لا يدري، من حيث يشعر أو لا يشعر، تختل القيم وتضطرب الموازين عنده، لأنه يسأل الوالد: أليس هذا هو الذي كان يقول كذا وكذا؟ بلى هو. ما الذي تغير؟ فتهتز عند الولد معاني الفضيلة والرذيلة، معاني الخير والشر، الحلال والحرام، الفجور والتقوى، إلى غير ذلك. فهذا منهج مختل في التربية. فالانفصام بين المنهج الذي يطرح على أولادنا وأطفالنا سواء في البيوت أو في المدارس أو في المساجد أو في الفضائيات الدينية أو التي تهتم بالجانب الديني أو الشرعي، ثم بعد ذلك يخرج ليرى واقعا مختلفا تماما، بل ربما يرى واقع بيته هو مختلفا تماما، فيشعر الولد بانفصام، بانفصام في الشخصية، بانفصام في طريقة الحياة وأسلوب الحياة. فهذا مما يحتم علينا بالفعل أن نعود إلى الصدق وإلى تحقيق القدوة، وسأتكلم عن القدوة كأول وسيلة من وسائل التربية لتحقيق منهج حدثني أبي بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة. السبب الخامس الذوبان، الذوبان في بوتقات تربوية ومنهجية وفكرية مختلفة تصطدم مع منهجنا الأصيل الرباني القرآني والنبوي في كل جوانب الحياة. في ذوبان حقيقي، في ذوبان في جانب الإعلام والتعليم والاقتصاد والتربية والأخلاق والسلوكيات والمظهر والمأكل، في الطريقة، طريقة الأكل، طريقة الشرب، طريقة اللبس، طريقة الكلام، حتى طريقة سماع الأغاني والموسيقى. الولد بيضع سماعة الأذن على أذن اللي بتعرف بالهيدفون، بيضعها على أذن يسمع الموسيقى الأجنبية الصاخبة، والولد عمال يتنطط زي الشباب الغربي بالضبط كأنه متربي هناك. ليه؟ لأنه ذاب في نفس المنهج التربوي الذي تربى عليه شباب الغرب وأولاد الغرب، ذاب في ذوبان، في تشكيك في المنهج الأصيل الرباني والنبوي. خلي بالك من الخطوات دي، في تشكيك وبعدين تذويب وبعدين تغريب. علشان الكلام صعب شوية. طب أعيد تاني، في تشكيك وبعد التشكيك يبقى فيه تذويب، وبعد التذويب يبقى فيه تغريب. لا وضح يا مولانا. حاضر حاضر نوضح. تشكيك في المنهج، ولا القرآن إيه يا عم ده، وسنة إيه، أنتوا هترجعونا 100 سنة لورا ولا 1400 سنة لورا يا عم الشيخ؟ خلاص الناس طلعت المريخ دلوقتي، ده هناك البتاع المركبة تايهة هناك في المريخ دلوقتي، بقالهم كام يوم مش عارفين يوصلوا لها، وصلوا المريخ وانتوا لسه عمالين تقولوا نرجع القرآن والسنة. بلاش تخلف وبلاش رجعية، عاوزين تتطوروا وتتقدموا عليكم بالغرب اللي انتصر وتقدم وصل المريخ. يلا، فتشكيك في المنهج. فلما شك الأولاد في المنهج إلا من رحم الله جل وعلا، أصبح الأولاد مستعدون، أصبح أولادنا مستعدين للذوبان في المناهج أو البوتقات الفكرية والتربوية الغربية اللي بتعرض عليه وبتقول له إنه هو ده المنهج اللي هتسعد به في الدنيا، اللي هتتقدم به، اللي هترتقي به. يبقى شك في منهجه الأصلي القرآني والرباني والنبوي، فأصبح وأضحى مستعدا للذوبان في المنهج البديل المقدم له. يبقى تشكيك وبعدين تذويب، ذاب خلاص، ذاب. بص كده أو انظر، معلش انظر إلى قصة شعر الولد، انظر إلى البنطلون اللي لابسه، انظر إلى طريقة تفكير الولد، انظر إلى طريقة سماعه للأغاني الأجنبية والموسيقى الصاخبة، انظر حتى هو في السيارة، ماشي في السيارة في طريق عام، إزاي بيسمع الموسيقى الأجنبية الصاخبة بصوت مرتفع جدا، وكأنه لا يمت إلى قيم هذا الدين ولا إلى قيم هذا المجتمع المسلم بأدنى صلة. يبقى فيه ذوبان، فيه ذوبان. وخلي بالك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حذر من هذا الذوبان. إيه يا شيخ محمد الكلام ده؟ معقول النبي قال في القصة دي مال إيه؟ تكلم في القضية دي؟ قال إيه؟ والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال الحبيب: يا الله بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ذوبان ذوبان ذوبان. النبي حذر منه عليه الصلاة والسلام. خلاص الولد ذاب، ذاب في هذه البوتقات المقدمة، وده واقع طبعا، أنا ما بتكلمش عن ده، أنا بتكلم عن واقع أولادنا الآن في البيوت والمدارس والشوارع ووسائل المواصلات والسيارات والطرقات والبلاجات، بتكلم عن واقع الآن لأن دي قضية، ما أنا عندي أولاد، أسأل الله أن يحفظ أولادنا جميعا، بتكلم عن واقع الآن. عشان كده أنا هطويل النفس بقدر ما أستطيع في قضية التربية، لأن ما تحركت إلى مكان إلا وألح علي إخواني وأخواتي أن أفرد حلقات لقضية التربية، لأن هي دي القضية، لأن الأسرة هي الحصن الأخير، وأعوذ بالله أن يتهوى هذا الحصن أمام عيوننا وبين أيدينا. لا لا لا، إن شاء الله مش هيكون أبدا، بل أنا أرى الآن الأسرة تقبل من جديد على القرآن الكريم وعلى كلام النبي الأمين وعلى علمائنا، شتان شتان الآن بين نسبة المشاهدة للفضائيات الدينية بفضل الله تبارك وتعالى، وبين نسبة المشاهدة للفضائيات الأخرى، والأمر مختلف بفضل الله مختلف، والخير قادم بإذن الله، لكن ما هدم في سنوات لا يبنى في أيام، ما هدم في سنوات لا يبنى في أيام، يحتاج إلى سنوات مضاعفة للبناء، أضعاف أضعاف سنوات الهدم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا وأن يردهم جميعا ونحن معهم إلى الحق ردا جميلا. طيب، يبقى فيه تشكيك وبعدين تذويب وبعدين تغريب. والولد لما ذاب أصبح كأنه شابا من شباب الغرب، في قصة شعره، في طريقة لبسه، في لبس الحظاظة أو الانسيال أو السلسلة، أو طريقة مضغ اللبان، أو طريقة تفكيره، أو طريقة المعاملة مع الوالد ومع وبعدين إيه، بكل أسف بكل أسف يقول لك أصل دي روشنة. يا سلام، روشنة. وبعدين لما يطلع بقى واحد بيتكلم في الدعوة اللي يتكلم في الدين ويتكلم مع الشباب بطريقة الروشنة دي، يقول لك أيوة هو ده. لا، مش هو ده أبدا أبدا. إذا أردنا أن نرد أولادنا إلى الحق فلنردهم إلى الحق بالمنهج الحق. خلي بالكم يا إخواني، والله العظيم نحن نفسد ولا نصلح، ونهدم ولا نبني. مش ممكن أبدا أرد الولد إلى الحق إلا بالمنهج الحق، منهج سيد الخلق سيدنا رسول الله. مش ممكن أبدا ترد الولد إلى الحق بباطل. طب اسمع من العبارة دي، معلش معلش، هي عبارة يعني صعبة شوية بس إن شاء الله هسهلها، أو ربنا هيسهلها لنا. لا يجوز أن ننحرف عن الحق وسيلة ونحن نتجه إلى الحق غاية. لا لا مولانا، تقول لي السهلة بقى، لا عاوزين تسهل لنا الموضوع شوية. طب هقولها تاني، هقولها تاني، خلي بال حضرتك أيها الوالد المربي وأيتها الأم الفاضلة المربية، وأنت أيها الابن الحبيب، أنا بكلمك لأنك الآن ابني خطبك بقلبي والله وبحب، بقول لك لا يجوز أن ننحرف عن الحق وسيلة ونحن نتجه إلى الحق غاية. يعني أنت متجه إلى الحق، يبقى لابد أن تكون الوسيلة التي توصلك إلى الحق هي الأخرى حق، إنما تبقى الوسيلة باطلة وتبقى وسيلة ضل ما ينفعش. طب أدي لحضرتك مثالا، ماشي حاضر. مثلا أنا عندي غاية وقد تكون الغاية نبيلة، مثلا شاب من أولادنا شغال موظف في محل، مثلا راجل صاحب المحل بيديه راتب من وجهة نظر الشاب أقل من مجهوده الذي يبذله، أقول له لا، هو اتفق معاه على 1000 جنيه مثلا، لكن من وجهة نظر ابني أو الشاب من أولادنا إن 1000 لا، دول أقل من الجهد اللي بيبذله. قد يكون الهدف صحيحا وقد تكون الغاية التي يريد أن يصل إليها هي زيادة الراتب، زيادة مشروعة، لكن من أجل أن يحققها يسلك وسيلة محرمة للوصول إلى هذه الغاية التي تكون مشروعة في زيادة الراتب، فيعمل إيه؟ يجي كل أسبوع يسرق 100 جنيه، هتبقى دي وسيلة محرمة ويبقى الهدف محرم والغاية محرمة. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسائل لها أحكام المقاصد، خلي بالك. يبقى لا يجوز أن نتجه إلى الحق غاية أو هدفا ثم نسلك للوصول إليه وسيلة محرمة لا تتفق مع الحق. فعشان نرد أولادنا إلى الحق نردهم بمنهج الحق، مش بالروشنة، مش بأننا أتنزل للشباب وأخطب بلغة الغرب، لا إطلاقا، لا، ده أنا لازم أرده للحق، لازم أرده للحق اللي كان عليه أهل الحق. إنما عشان أتنزل إلى الباطل بدعوى أنني سأنتشله من الباطل بعد ذلك إلى الحق، لا، مستحيل مستحيل. ممكن تتنزل إليه بالتدرج بس بمنهج الحق، يعني بدل ما تلزمه بعمل من أعمال الطاعات الكبير، لا، نلزمه بعمل يسير وخليه هو يتدرج ويترقى في عمل الطاعة وفي عمل العبادة أو في أي عمل من أعمال الدنيا، لكن مش بالروشنة. إذن أيها الأفاضل، تشكيك وتذويب وتغريب، الولد خلاص ذاب فأصبح غربيا، يعني كأنه لا يمت إلينا ولا إلى ديننا ولا إلى منهجنا بصلة، مش والعياذ بالله بنكفر ولا أعوذ بالله، نحن لسنا من هواة التكفير ولا من هؤلاء إطلاقا إطلاقا، بل نحذر شبابنا وأولادنا من إسقاط التكفير أو حتى التفسيق أو التبديع على أي أخ أو على أي مسلم أو على أي ابن من أبنائنا، إلا بعد ما نقيم عليه الحجة ونفهمه الحجة ونبصره وبأدب وبحب وبحكمة وبرحمة وبتواضع. لكن بقول لك في طريقة التفكير، طريقة اللبس، طريقة التعامل مع الأستاذ، طريقة التعامل مع الأب، طريقة التعامل مع الأم، أنت شايف الآن طريقة تعامل الأولاد مع الآباء والأمهات عاملة إزاي؟ أنت معايا؟ متابع؟ أنت متابع الولد بيعامل أبوه إزاي دلوقتي؟ كيف يعامل الولد أباه؟ كيف تعامل البنت أمها الآن؟ طريق التغريب، تغريب تقليد للغرب. وبعدين يقول لك هناك في الغرب مثلا المرأة مكرمة و لا، تعال شوف المرأة عندنا في الإسلام كيف أمر القرآن الابن أن يعامل أمه، وكيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الابن أن يعامل أمه، موضوع تاني خالص. يبقى بكل أسف الذوبان بقى سبب خطير من الأسباب التي تحتم علينا أن نعيد من جديد منهج حدثني أبي، وأن يذكر الوالد وأن تذكر الأم الأولاد من آن الآخر على مائدة الطعام، في رحلة، لسفر، في أي وقت يجد الوالد الوقت مناسبا ليذكر بالله فلتذكر بالله. مش بقول لحضرتك اعمل كل يوم 5-6 ساعات قاعد الأولاد فيهم في البيت مثلا على بنشات أو مدرجات وقعد، لا لا لا إطلاق، التربية مش كده، التربية ليست كذلك. طيب السبب السادس، الشارع مليء بالسلبيات ومليء بالسلوكيات الخاطئة والأخلاقيات الفاسدة الكاسدة، مليء من أول ما تخرج إلى أن تعود، الشارع مليء سلوكيات لا تمت إلى منهجنا ولا إلى ديننا ولا إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأدنى صلة، سلوكيات تستشعر فيها أن عداء وقع بين كثير من أولادنا وبين البيئة وبين المجتمع، ما فيش سلم اجتماعي، ما فيش أمن اجتماعي، في عداء بين الولد وبين الزهور، في عداء بينه وبين الزهور، ما يطيقش الولد يشوف زهرة موجودة في حوض ورد، لا لازم يطلع جري ويقطفها، ما تعلمش وما ترباش على أن الوردة دي لما تظل في مكانها ستكون مصدرا للجمال ومصدرا للإسعاد ومصدرا للراحة، وفي وقت معين ستذبل ثم تبقى لتتجدد مرة أخرى، لكن لو قطفت حرمنا من كل هذا. ما تعلم الولد هذا، عنده عداء، ما فيش أمن وسلم داخلي مع الولد ومع الواقع اللي عايشه مع البيئة، ما فيش سلم مع الزهور أو مع الطيور، أول ما يشوف عصفرة أو يمامة أو حمامة أول شيء يجري يفكر يجيب طوبة يضربها، ليه؟ ما ربناهمش برضو على كده، سلوكيات بس خطيرة جدا، أول ما يشوف يمامة أو حمامة أو عصفورة كل همه عاوز يشوف نبلة ويضربها يموتها. لكن لو تعالى يا ابني ده حرام، ايه ده حرام، حرام حتة واحدة كده، حرام، ما فيش كلمة كده بنقولها يعني كده لتضيع الوقت أو لشغل الوقت، تقول له ده حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، يعني إيه؟ حفظ الحديث، تقول له روى البخاري ومسلم حديث أنس أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، يعني تصبر البهائم، يعني أن تتخذ البهائم والطيور والحيوانات غرضا للرمي بالنبال أو السهام. تصور ده النبي محمد بيعلم الأطفال أنه ما ينفعش يرموا طيرا بالنبلة، يبقى هيعلمهم يضربوه بالمدوئية والقنبلة النووية والذرية. يا ناس اتقوا الله، يا ناس اتقوا الله، الطير عندنا في ديننا آمن، آمن، الطير آمن، مش ممكن تبقى الدماء رخيصة في دين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا والله، لا والله ما كانت الدماء رخيصة. فنعلم، نعلم الأولاد هذه السلوكيات، السلوكيات دي منتشرة في الشارع، قد إيه ببقى حزين لما أشوف ابن من أولادنا بيجري ورا عصفورة يطاردها، يروح يقطف زهرة، راكب في عربية فخمة جدا معاه أسرة كريمة جميلة، الوالد ما شاء الله والوالدة والأطفال وما شاء الله في نعم، وبعد ما ينتهوا من الطعام والشراب ويشرب السفن والسبرايت وبعدين والعربية مفتوحة يفتح الإزاز بالكهرباء ويرمي في الشارع، ليه؟ ليه كده؟ ده سلوك مروع والله العظيم مؤلم، ولا أخ سائق ولا في سارة مدخن وبعد يرمي بتاع السجارة كده بنارها، ليه؟ سلوكيات لا تحتاج أبدا إلى رقيب إلا من نفسك أنت. أسرة كريمة فاضلة، أسأل الله أن يسعد بيوتنا جلسة ما شاء الله، الزوج والزوجة والأولاد وجلسين في مكان جميل على النيل، مكان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعدين بعد انتهاء الطعام والشراب وتنصرف الأسرة وتنظر إلى المكان، إنا لله وإنا إليه راجعون. معقول الكلام ده؟ فين الأم؟ إزاي الأم تترك هذا المكان بهذا السوء؟ ليه ما جمعتش مخلفات الطعام؟ ليه ما جمعتش الأوراق؟ ليه ما حطتش ده في صندوق قمامة موجود؟ أو حتى لو ما لقتش الصندوق ما تقولش بركة يا جامع اللي جت منك، لا ده بتشيلها وتروح بيها في أي حتة، تحطها في صندوق المعد للقمامة. دي سلوكياتنا يا إخواننا، دي أخلاقياتنا، دي أخلاق الإسلام. الشارع مليء بسلوكيات خاطئة. ليه الطفل ما يترباش انه ما ينفعش يقف على شاطئ الترعة او شاطئ النيل ليتبول؟ ده حرام، ده حرام. سلوكيات كتيرة قوي. ببقى في غاية الحزن وانا شايف اتوبيس مزدحم وناس واقفة، وقد ألمح رجلا، وأنا ركبت قبل كده أتوبيسات ياما يعني، أنا الحمد لله صلى الله يسترنا وإياكم. وبعدين ترى رجلا في سن الستين أو السبعين أحيانا، وترى أما في سن الستين أو حتى بنتا من بناتنا، وتراها واقفة معرضة للضيق وللأذى، معرضة للضيق وللأذى، يتحرش بها رجل لا دين له ولا خلق. وترى ابنا جالسا لا يريد أن يقوم ليجلس ابنتنا أو أختنا أو أباه أو أمه. سلوك خاطئ، خاطئ، مؤلم جدا. فالشارع حتم علينا فعلا أن نعيد منهج حدثني أبي. أخي اجلس مع الولد من نصف، قل له لا يا ابني كده صح وكده غلط، كده صح وكده غلط، وده عيب وده حرام وده حلال، وده أخلاق النبي وده مخالف لهدي النبي. حدثني أبي، أسمعه عن الله، أسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ضعف دور المؤسسات الدينية، السبب السابع، ضعف دور المؤسسات الدينية، هذا سبب خطير أيضا. المؤسسات الدينية الآن لا تقوم بدورها كما يجب وكما ينبغي، بل ربما يدخل الوالد من أولادنا إلى بيت من بيوت الله جل وعلا ليرى طرحا دعويا يختلف تمام الاختلاف عن مشكلاته وحاجاته وأزماته ورغباته والتي يريد أن يتعرف عليها. في خلل، في نقص. صحيح أنا فصلت قبل ذلك وقلت قد تكون يعني القضية قضية جماعية، يعني قد لا نعيب على المؤسسات الدينية بقدر ما نقول بأنها أيضا تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى إمكانيات وتحتاج، فقد لا يجد الخطيب أو الداعي إلى الله في مسجد من المساجد ما يحتاج إليه ولده هو من طعام وشراب، فضلا عن قيمة درس خصوصي من الدروس، فكيف يكلف هذا بأن يجلس ليتفرغ للقراءة وهو يريد أن يبحث هو الآخر عن أي عمل ولو براتب زهيد من أجل أن يطعم أولاده فقط الخبز والجبن؟ قضية كبيرة وقضية مشتركة، مسؤولية جماعية. السبب الثامن، كثرة الفتن. والفتن قلت بتنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، فتن الشهوات وفتن الشبهات. وأنا لا أعرف زمانا قد انتشرت فيه الفتن بنوعيها كزمن الإنترنت والفضائيات. شهوات وشبهات لا حصر لها ولا عدد. هذا يحتاج إلى أن تكون دائما مع ولدك. حدثني أبي، أبي قال لي كذا، وأبي قال لي كذا، وأبي قال لي كذا، حدثني أبي، حدثتني أمي. لكثرة الفتن. السبب التاسع عشان الوقت انتهى، خطر وسائل الإعلام. وسائل الإعلام الآن لا ترقب في أولادنا إلا ولا ذمة، لا ترقب في أولادنا إلا ولا ذمة. الكليبات الخطيرة التي تحول الزهاد العبادة إلى فساق فجار، قنوات الإباحية والمواقع الإباحية بالآلاف، بالآلاف، المجلات الفاضحة، بل الجرائد الفاضحة التي تنشر على صفحاتها الأولى مشاهد والله العظيم يستحيي أي صاحب مروءة أن يدخل هذه الأوراق إلى بيته، والله يستحيي. فوسائل الإعلام تشكل الآن العقول والقلوب، وتوجه، لا أقول بل توجه العالم كله، بل هي التي توجه الساسة وتحرك الساسة في اتخاذ القرارات. فهذه أمانة، أصحاب الفضائيات مسؤولون أمام رب الأرض والسماوات، الفضائيات التي تبث الرذيلة وتجتث الفضيلة أصحابها مسؤولون، وأموالهم محرمة، أموالهم التي تدخل إلى جيوبهم من هذا الطرح الذي يستثير الشهوات الكامنة ويحرك الغرائز الهجعة، أموالهم أموال محرمة. يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في كل ما يقدمونه على شاشتهم، وهم مسؤولون. لا ينبغي أن يقول صاحب قناة أو رئيس قناة أنا لا علم لي بهذا البرنامج، لا، بل هو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن كل ما تقدمه شاشته. فدور مؤسسات الإعلام أيضا دور خطير، وهذا الإفساد الذي يمارس الآن عبر كثير من الفضائيات حتم على الآباء أن ينتبهوا وأن يكثروا من حدثني أبي. والسبب الأخير هو صحبة السوء، تلك عشرة كاملة. توجب علينا أن نحيي من جديد هذا المنهج التربوي المفتقد، منهج حدثني أبي. فقد يتربى الولد في البيت تربية فاضلة ثم يخرج إلى الشارع أو إلى المدرسة ليتعرف على صحبة سيئة، وهذا واقع في كثير من بيوتنا. فقد يكون القائم على أمر التربية في البيت رجلا فاضلا وأما فاضلة، لكن يخرج الولد ليتعرف على صحبة السوء التي تفسد كل ما أصله الوالد وكل ما أصلته الوالدة. وهذا يحتم أن يكون الوالد قريبا من ولده، وألا يمل وألا يسأم، كما سأبين في الوسائل إن شاء الله تعالى في وسائل التربية. تلك عشرة كاملة قدمتها كأسباب رئيسية ليست مانعة، لكني أزعم أنها جامعة. أقدمها لأبين حاجة الأمة لهذا المنهج التربوي المفتقد، ألا وهو منهج حدثني أبي. أكتفي بهذا القدر الليلة، وقد تعمدت أن أجمع شتات ما قلت في حلقات كثيرة سابقة لأبدأ الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء عن وسائل التربية، وسأبدأ بفضل الله تعالى بأهم هذه الوسائل التربوية، ألا وهي التربية بالقدوة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأسأل الله أن يحفظ أولادنا وأن يربيهم لنا وأن يجعلهم قرة عين لنا وللأمة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.